بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك وجاء ربك والملك صفا صفا. يومئذ بجهنم يومئذ بغاد الباب أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره ولسانا وشفتين فألهمها فجورها أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها قد أفلح من زكاها وقد خاب من وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها Thank you. التكبير واخد لا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد. طيب عليك اشتغل ربنا يبين عشر إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب رب هذا